الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدرسة لمتن حديثي نافع في أحاديث الأحكام، هو إفادة الأنام بصفوة أحاديث الأحكام المنتقى من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الودعان الدوسري حفظه الله ورعاه. ومتن عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام هو 448 حديثا، ترقيم بعض نسخ العمدة، مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في الجملة للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 رحمه الله، وهو متن مبارك لم يزل من قديم من أوائل ما يحفظه الطلبة في أوائل طلبهم، وقد نيفت شروحه على 50. انتقى منه مؤلف إفادة الأنام شيخ عبد الرحمن الدوسري حفظه الله 100 حديث اشتملت على أهم أبواب الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات، 50 حديثا في العبادات و50 في المعاملات، انتقاها تسهيلا على طلبة العلم لتكون عونا لهم في التعلم وعونا للمعلمين في التعليم. وأحاديثه كلها من المتفق عليه، إما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن صحابي واحد باللفظ أو المعنى، إلا حديثين أوردهما من غير العمدة لكونهما أدل على المقصود مما في العمدة، وهما في الصحيحين، وسيأتي التنبيه عليهما في محلهما إن شاء الله. وإلا بعض الزيادات التي أوردها من أحد الصحيحين سيأتي التنبيه عليها في موضعها إن شاء الله. وقد امتاز هذا المتن بمزايا كثيرة سبق بعضها، من أبرزها ترتيب كتبه وأبوابه على الكتب والأبواب الفقهية، ومنها شموله لأهم أبواب الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات، ومنها اختصاره بعض الأحاديث الطويلة اختصارا جميلا لا يترتب عليه تغيير عبارة مقتصرا على موضع الاستدلال، ومنها أن أحاديثه كلها في الصحيحين فهي في أعلى درجات الصحة، ومنها ذكره أحيانا بعض الألفاظ المهمة من روايات أخرى من الصحيحين أو أحدهما لفائدة من تفصيل مجمل أو توضيح مغلق. ومن اختصاره فتمر على أهم الأبواب الفقهية في وقت وجيز من خلال مدارسة 100 حديث، تمر على الفقه كله من الطهارة إلى آخر الفقه. وليس بخاف عليكم ما للتفقه في أحكام الشريعة من مكانة عظيمة وحاجة ماسة، وقد قيل للإمام مالك: ما تقول في طلب العلم؟ فقال: حسن جميل، ولكن ينظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. وهذا شأن الفقه، والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم، وذلك الفقه فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. ولا شك أن حفظ أحاديث الأحكام والتفقه فيها مهم لطالب علم الفقه، فينبغي لدارس المتون الفقهية أن يجعل بضميمة ذلك دراسة أدلة الأحكام. قال ابن الماجشون: لا يكون إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار، ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما في الفقه. وسئل ابن مبارك: متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان عاليا بالأثر بصيرا بالرأي، إذا كان عاليا بالأثر بصيرا بالرأي. المقصود أهمية دراسة أدلة الأحكام إلى جانب دراسة المتون الفقهية، وهذا أوان الشروع في مدرسة الكتاب. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأثر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن الودعان الدوسري حفظه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب شروط الوضوء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها هجرته إلى ما هاجر إليه. أحسنت، بارك الله فيك. قال كتاب الطهارة: الطهارة في اللغة مصدر طهر الشيء يظهر طهارة، ومعناها النظافة من الأقدار حسيا إن كانت أو معنوية، وهي شرعا صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. صفة حكمية يحكم العقل بثبوتها، يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. والحدث هو المنع المرتب على الأعضاء كلها أو بعضها. المنع المرتب على الأعضاء كلها هو الحدث الأكبر الموجب للغسل، والمنع المرتب على بعض الأعضاء هو الحدث الأصغر الموجب للوضوء. الحدث مثلا يمنع الصلاة والطواف ومس المصحف، فالطهارة تستباح بها الصلاة والطواف ومس المصحف. والخبث هو عين النجاسة. وأعظم الأركان العملية الصلاة، والطهارة شرط لصحتها إذا جرت العادة الابتداء بها قبل الصلاة. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أورده فيه بيان منزلة النية من الأعمال، وهو حديث عظيم القدر جليل المنزلة، افتتح به جماعة من أهل العلم كتبهم، منهم البخاري في صحيحه والنووي في الأربعين. وقد قال المهدي: لو صنفت الكتاب بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وقال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقد خطأ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر في المدينة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، إنما أداة قصر، والقصر تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. قال في الجوهر المكنون: تخصيص أمر مطلقا بأمره هو الذي يدعونه بالقصر. والأعمال تدخل فيها الأقوال والتروك، تدخل فيها الأقوال والتروك، وكذلك يدخل العزم المصمم. فالصلاة عمل، وذكر الله باللسان عمل، وترك السرقة مثلا عمل، والنية عزم القلب على العمل تقربا إلى الله تعالى. ولا منافاة بين رواية بالنية ورواية بالنيات، لأن المفردة بمعنى الجمع، لأن المراد بالنية الجنس، وجمعت في بعض الروايات باعتبار أنواعها. قال: إنما الأعمال بالنيات. هذه الجملة إنما الأعمال بالنيات لا بد فيها من تقدير يتوقف عليه صدق الكلام، لأنه توجد في الخارج أعمال بلا نية. فماذا تقدر؟ هل تقدر الصحة أو الكمال؟ أحسن، تقدر الصحة، لأنه تقدر الصحة لأنها أقرب إلى الحقيقة من الكمال، وهذه تسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء. قال الناظم: فالاقتضاء التقدير في العبارة. إذن التقدير إنما صحة الأعمال بالنيات، والمعنى أن الأعمال لا يعتد بها شرعا إلا بالنية، فصلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها. فالأعمال مرتبطة بنيات عامليها صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. المرء الرجل، ومثله في الحكم المرأة، النساء شقائق الرجال. وإنما لكل امرئ ما نوى، فجزاء العامل على عمله يكون بحسب نيته. ما الفرق بين الجملتين، جملة إنما الأعمال بالنيات وجملة وإنما لكل امرئ ما نوى؟ الأولى للعمل والآخرة لجزاء العمل. أحسنت، أحسنت. إنما الأعمال بالنيات هذا حكم على العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى هذا حكم على العامل، فليس هذا تكرارا. والقاعدة أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتوكيد حمل على التأسيس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لعمل واحد في صورته اختلف الثواب فيه بسبب اختلاف النية، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوضح بضرب الأمثلة. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا هذه الجملة لا بد فيها من تقدير، يعني لا بد من التغاير بين الشرط والجزاء، وقد وقع اتحاد بينهما، فلا بد من التقدير. التقدير: من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، المراد بالدنيا عرضها من مال أو شرف أو رئاسة أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لاحظ أنه لم يذكره بلفظه لغرض التحقير، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذا تحقير لما طلبه من الدنيا. الحديث يدل على أن العمل لا يصح إلا بنية. مثلا: رجل نزل في بركة وهو جنب ولم ينوي إلا التنظف، فهل ترتفع جنابته بهذا؟ لا ترتفع، لهذا الحديث إنما أمر بالنيات وهو لم تحصل منه النية. رجل قال: الله أكبر، ثم قال: أنا الآن واقف ومستقبل القبلة، سأجعل هذه التكبيرة التي قلتها تكبيرة الإحرام، وشرع يقرأ الفاتحة، هل يكون بهذا دخل في حرمة الصلاة؟ لأنه لم ينوي عند التكبير أنها تكبيرة الإحرام. رجل تصدق بمال ثم قال: هذا المال الذي تصدق به سيحتسبه من الزكاة الواجبة عليه، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه. رجل لم يأكل ولم يشرب حمية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هل يؤجر أجر الصائم لإمساكه؟ نعم، لأنه لم ينوي الصيام، لا يؤجر لأنه لم ينوي الصيام. وهذا دليل على أن العبادة لا تصح من المجنون، على أن العبادة لا تصح إلا مع القصد. إذن صلاة المجنون لا تصح. من ائتم بمجنون، من ائتم بمجنون هل تصح صلاته؟ لا تصح، لا تصح الصلاة خلف المجنون لأنه لا تصح منه نية. كذلك مثلا هبة المجنون هل تصح؟ لا تصح. مجنون وهب هبة، هذه الهبة لا تصح لأنه لا قصد له. من يتصف بسفه أو بصبا أو فقد عقل فهباته هبا. لو قال قائل: إن من أتلف شيئا خطأ فلا ضمان عليه لأنه لا نية له، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الضمان يدخل في الأموال. نعم أحسنت، هذا حكم وضعي لا تكليفي، فلا تشترط له النية والقصد. الضمان حكم وضعي ليس حكما تكليفيا، فلا تشترط له النية والقصد. والنية تارة يراد بها نية العمل، وهي التي يذكرها الفقهاء وهي التي سبق الكلام عنها، وفائدتها تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز الظهر عن العصر، تمييز صيام رمضان عن غيره، وتمييز العبادة عن العادة، كتمييز غسل الجنابة أو الحيض عن غسل التبرد والنظافة. وتارة يراد بها نية المعمول له، وهي التي يذكرها أهل التزكية، والمقصود بها الإخلاص لوجه الله تعالى، بأن لا يقصد بعمله عرضا من الدنيا، وإنما يريد الله والدار الآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد جاهد ليقال شجاع، ومنفق ليقال جواد، وعالم تعلم العلم ليقال عالم. فهؤلاء الثلاثة هم أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. فالواجب أن يقصد المسلم بكل عمل يعمله وجه الله والدار الآخرة، فالعمل صورة والإخلاص هو الروح. قال سفيان الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. وقد اشتهر بين الشراح، بين شراح الحديث، أن سببه قصة مهاجر أم قيس. وهذه القصة صحيحة ثابتة كما قال الحافظ ابن حجر، أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، وكان يسمى مهاجر أم قيس، أخرجها الطبراني في المعجم الكبير. لكن ليس فيها أن حديث إنما الأمر بالنيات سيق بسببها، كما نبه على ذلك الحافظان ابن رجب في شرح الأربعين النووية، وابن حجر في فتح الباري. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى: باب صفة الوضوء وفروضه. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة، ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أحسنت. هذا الحديث هو في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والوضوء بضم الواو الفعل أي التوضؤ، وبفتحها الوضوء الماء الذي يتوضأ به كالسحور والسحور، هذا المشهور فيهما. والوضوء لغة النظافة والحسن، سمي بذلك لتحسينه فاعله في الدنيا بإزالة الأوساخ، وفي الآخرة بالنور الذي يحصل منه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والمقصود أنهم يدعون يوم القيامة من بين الأمم، ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وإشراقا من أثار الوضوء الذي كانوا يفعلونه في الدنيا تعبدا لله تعالى. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والمراد حلية المؤمن في الجنة من مصوغ الذهب وغيره. الوضوء شرعا طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص، وهي الأعضاء الأربعة: فيغسل الوجه واليدان والرجلان ويمسح الرأس. وحكمه الوجوب في حق المحدث حدثا أصغر إذا أراد الصلاة أو غيرها مما يجب له الوضوء. وقد دل على وجوب الوضوء الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من السنة ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. والإجماع منعقد على وجوبه. وحديث عثمان رضي الله عنه الذي أورده المؤلف أصل في بيان صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال: عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، الوضوء كما سبق فتح الواو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو فعل التوضأ، فأفرغ على يديه من إنائه، أفرغ صب على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض. المضمضة إدخال الماء في الفم وخضه أي تحريكه ومجه أي إخراجه من الفم، واستنشق واستنثر. الاستنشاق إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس، والاستنثار دفع الماء من الأنف بالنفس. والاستنشاق ومثله الاستنثار قد لا يضبطان بمجرد التعريف، قد يخفى معناهما بدون تطبيق لهما، لذا أوضحهما بعض الظرفاء بفعله، فقال: مررت بعطار يدق قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له، هنا استنشق كأنه يشم المسك القرنفل والمسك والكافور، فقال لي العطار: رد قرنفلي ومسكي وكافوري، فقلت له، هنا استنثر كأنه يرد ما استنشقه من القرنفل والمسك والكافور. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا. الوجه ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يقال المرفق والمرفق، ومرفق كمجلس ومنبر، وضبط ذا من نص قاموس دري. قال ناظم: ومرفق كمجلس ومنبري، وضبط ذا من نص قاموس دري، وهو مفصل العضد من الذراع، سمي كذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء أي يستعان به. ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه. المسح إمرار اليد مبلولة بالماء، وحد الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا فوق الرقبة. قال: ثم غسل كل رجل ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، أي شبه وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يحدث فيهما نفسه. الفعل المضارع يفيد التجدد الاستمراري، فيكون المعنى لا يسترسل مع الخواطر، لا يسترسل مع الخواطر، وعليه فإذا هجم عليه شيء من الخواطر فدفعه. فهل يخرجه هذا عن الفضل الوارد في الحديث؟ لا يخرجه. لا يخرجه، أحسنت. وقد قال ابن شهاب الزهري رحمه الله، وهو من رواة هذا الحديث: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. قوله دعا بوضوء يدل على جواز الاستعانة في إحضار ماء الوضوء، وكذلك الإنابة في صب الماء المتوضئ جائزة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ والمغيرة يصب عليه الماء، فهذا جائز. ثم بين بفعله صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه فضيلة عثمان رضي الله عنه وحرصه على نشر العلم والسنة. ومن اللطائف ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في إنباء الغمر بأبناء العمر في ترجمة محمد بن إبراهيم بن يعقوب، أنه قيل له شيخ الوضوء، قيل له شيخ الوضوء لأنه كان يطوف على المطاهر فيعلم العامة الوضوء رحمه الله. والبيان بالفعل أرسخ في النفس، ولا ترد عليه الاحتمال، ولا ترد فيه الاحتمالات التي تكون في القول. القول قد يطرقه الاحتمال في مدلوله، فالفعل أبعد من التأويل. فحرص عثمان رضي الله عنه على إيصال العلم بأوضح الطرق وأبينها. وينبغي لمن توضأ أن يتوضأ على هذه الصفة التي علمها عثمان رضي الله عنه الصحابة على الترتيب الذي بينه لهم، فيغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه ثلاثة، ثم يديه مع مرفقيه ثلاثة، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثة. وهذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. استحباب التثليث في المغسولات يدل عليه هذا الحديث، فيثلث غسل يديه في أول وضوء. ثم كذلك المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ولم يرد التثليث في هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، لكنه ورد في رواية أبي داود لحديث عثمان هذا أنه فعل ذلك ثلاثة. ثم يثلث غسل الوجه واليدين والمرفقين والرجلين. أما الممسوح فلا يثلث، المغسول لا يزاد على ثلاث غسلات، والممسوح لا يكرر، يقتصر فيه على مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثة. أما الرأس فلم يزد فيه على المرة، وكذلك الأذنان. ولو خالف فزاد غسل بعض الأعضاء في العدد على بعض، يعني غسل بعضها ثلاثة وغسل بعضها مرتين في المغسولات، هذا جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة وغسل يديه مرتين ومسح رأسه مرة، فعله بيان الجواز كما توضأ مرة مرة لبيان الجواز. أيضا خالف في العدد فغسل بعض الأعضاء أكثر من بعضها لبيان الجواز، لكن المستحب ما ورد في حديث عثمان رضي الله عنه هذا من الوضوء ثلاثا ثلاثا. وفي الحديث فضيلة صلاة ركعتين، والثواب الوارد في الحديث مرتب على شيئين لا يحصل إلا بهما، لأن القاعدة أن ما ترتب على شرطين لم يحصل إلا بحصولهما. قال في المراقي: وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. الأول وضوءه بالصفة المذكورة ومنها التثليث، والثاني صلاة ركعتين عقب الوضوء بالصفة المذكورة لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يسترسل مع النفس. أما ما يهجم على النفس فهو معفو عنه كما سبق، ما دام لا يسترسل معه. يؤخذ هذا من الفعل المضارع الذي يدل على التجدد الاستمراري، الذي يدل على أن الشرط عدم الاسترسال، وثواب ذلك أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. عليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى: باب سنن الوضوء. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، أحسنت. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. يطلق التيمم على البدء باليمين قبل الشمال، ورد في لفظ عند البخاري يحب التيمم ما استطاع، وهذا يفيد أنه كان يحافظ على البدء باليمين قبل الشمال ما لم يمنع من ذلك مانع في تنعله أي لبس نعله فيقدم الرجل اليمنى على اليسرى، وترجله أي تسريح شعره ودهنه فيبدأ بالجانب الأيمن، وطهوره أي في تطهره فيبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر في الوضوء والغسل، وفي شأنه كله يعني في أمره كله، وهذا من عطف العام على الخاص، وسيأتي إن شاء الله أنه من العام المخصوص، فقد دلت الأدلة على أن هناك ما يبدأ فيه باليسار. إذا الحديث يدل على مشروعية البداءة بالرجل اليمنى في لبس النعل، ومثل النعل الجوارب والخفاف يبدأ في ذلك بالرجل اليمنى، ويدخل في ذلك لبس غيرها من الثياب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بما منه كما عند الترمذي، وجاء في الحديث إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بأيامنكم أخرجه أبو داود. وأما عند نزع النعل والثياب فالمشروع البدء بالشمال، بينزع الشمال أولا، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن من اليمنى أولهما تنعل وأخيرهما تنزع. وكذلك غير النعل من البوسات إذا نزع يبدأ فيه بالشمال. وفي الحديث مشروعية البداءة بالجانب الأيمن من الرأس عند ترجيله وعند حلقه، وهل هو بالنسبة إلى المحلوق أو بالنسبة إلى الحالق، يعني ما على يمين المحلوق أو يمين الحالق؟ المحلوق. نعم المحلوق أحسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال ثم قال صلى الله عليه وسلم أي الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. وفي الحديث مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان رضي الله عنه السابق أنه صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، وأنه غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. وتقديم اليمين على اليسار معدود عند الفقهاء من المستحبات، وهذا محل إجماع، فمن خالف فقدم اليد اليسرى على اليمنى أو قدم الرجل اليسرى على اليمنى فقد فاته الأفضل وصح وضوءه. لكن من الأعضاء ما لا يستحب فيه التيمم مثل ماذا؟ الوجه. نعم مثلا الأذنان تمسحان دفعة واحدة، الخدان يغسلان دفعة واحدة، لكن إذا تعذر ذلك كما في الأقطاع ونحوه فإنه يقدم اليمين. وقولها في شأنه كله فيه مشروعية البداءة باليمين في كل شيء، وهذا محمول على ما كان من باب التكريم، وما كان بخلاف ذلك فله اليسار كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء، وكما سبق في خلع الثياب والسراويل والخف. ومن أدلة التخصيص حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، أخرجه أحمد وأبو داود. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. أحسن. أحاديث فعل السواك والحث عليه عند الوضوء وعند الصلاة وغيرهما بلغت مبلغ التواتر، ذكره الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر. ولما ذكر ابن الملقن في البدر المنير الأحاديث في فضل السواك والأمر به وفائدته وهي تزيد على 100 حديث قال وهذا عظيم جسيم، فهو عجب سنة واحدة تأتي فيها هذه الأحاديث ويهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء المشتغلين. والسواك اسم للعود الذي تدلك به الأسنان ويقال له مسواك، وجمع السواك سوك ككتاب وكتب، سواك وسوك ككتاب وكتب. وللسواك إطلاق آخر الذي هو الفعل الذي هو التسوك، أي دلك الأسنان بالسواك. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لولا حرف امتناع لوجود، إذا قلت لولا زيد لأتيت فقد امتنع الإتيان لوجود زيد. إذن كيف يكون المعنى هنا؟ لولا زيد لأتيت امتنع الإتيان لوجود زيد. إذن كيف يكون المعنى هنا في الحديث؟ امتنع ماذا لوجود ماذا؟ أحسنت أحسنت أحسنت، امتنع الإلزام، امتنع إلزام النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة عليهم بذلك. لولا أن أشق أثقل على أمتي لأمرتهم لألزمتهم ولأوجبت عليهم بالسواك عند كل صلاة. هل المقصود في قول بالسواك، هل المقصود الفعل الذي هو التسوك أو الآلة؟ الفعل. الفعل. لماذا؟ لماذا ما فسرته بالآلة؟ بالعود الذي يستاك به؟ الذي يسن هو التسوق لا السواك المخصوص الذي أحسنت، صحيح، لأنه سيحتاج الكلام إلى تقدير. لأمرتهم باستعمال السواك، وما لا يحتاج إلى تقدير أو لا مما يحتاج إلى تقدير. الحديث دليل على استحباب السواك عند كل صلاة حتى ولو كانت نفلة. نعم. حتى لو كانت صلاة الجنازة. حتى ولو صلى بطهارة التيمم. حتى لو صلى، حتى لو كانت صلاة صائم بعد الزوال. نعم. من أين يؤخذ هذا العموم؟ أحسنت، من صيغ العموم. يعني حتى لو صلى بطهارة تيمم، سواء صلى بطهارة وضوء، بطهارة مائية أو بطهارة ترابية، وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون العبد على أكمل هيئة وأحسن حال، ذلك يتأكد السواك عند كل صلاة، لأن الصلاة صلة بالله تعالى. قد كان السلف يحرصون إذا أقبلوا على أمر صلاتهم أن يكونوا على أكمل هيئة. في الزهد الإمام أحمد ابن سيرين أنه قال: اشترى تميم الداري حلة بألف كان يصلي فيها. وعند ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف أهل الطريق أنه مر من طيب ريحه. وفي الآداب الشرعية ابن مفلح أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يعرف بريح الطيب، وكان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة والثياب النقية، فكانوا يعني يحرصون إذا أقبلوا عن صلاتهم على أن يكونوا على أكمل هيئة، ومن ذلك التسوك عند فعل الصلاة. والعبد إذا أظهر لله عز وجل كمال الأدب في استعداده لصلاته أذاقه الله عز وجل من حلاوة مناجاته ولذة طاعته. والحديث كما سبق يدل على عدم كراهية السواك للصائم في أي وقت من أوقات النهار، خلافا لمن كرهه بعد الزوال، لأنه تدخل في الحديث صلاة الصائم بعد الزوال. والسواك جائز في المسجد عند الجمهور من غير كراهة. وقال المالكية بكراهته في المسجد لأنه من باب، قالوا لأنه من باب إزالة القدر، وهو لا يليق بالمسجد. والجمهور على عدم الكراهة على ظاهر هذا الحديث. وكلما كان السواك قريبا من الصلاة كانت المعية والعندية أكثر تحققا. قال: عند كل صلاة، في رواية: مع كل صلاة. فكلما كان السواك قريبا من الصلاة كانت المعية والعندية أكثر تحققا. والحديث استدل به الأصوليون على مسألة في ذا بالأمر، ما هي؟ الأمر المطلق للوجوب. أحسنت، وجه الدلالة؟ أحسنت أحسنت. لو لفظ لولا يدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة. الندب منتف أو ثابت؟ الندب في السواك ثابت. الذي انتفى إنما هو الوجوب، فدل على أن الأمر يحمل على الوجوب. يحمل على ما فيه مشقة هو الواجب، ولا يحمل على الندب إلا بقرينة. وقد علق البخاري في صحيحه الحديث بصيغة الجزم بلفظ عند كل وضوء، وهو عند أحمد موصولا، واستدل به الفقهاء على استحباب السواك عند الوضوء، ويتسوك قبل الوضوء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم في مبيته في بيت خالته ميمونة، وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، قال: ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. قال: فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسوك مع المضمضة، وإنما كان يتسوك قبل المضمضة. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. قال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أي خصال الفطرة خمس خصال. وذكر ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام أن أولى الوجوه بالفطرة هنا أن تكون ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في الجسد مما هو ليس من زينته. قال: الختان، الختان قطع جلدة الذكر التي فوق الحشفة حتى تبرز، وقطع رأس جلدة في فرج الأنثى فوق محل الإيلاج. وختان الرجل يسمى إعذارا، وختان المرأة يسمى خفضا، وهو متأكد في حق الذكر أكثر منه في حق الأنثى، لأنه يتعلق بالطهارة من النجاسة، والطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا ختن أمكنه الاستبراء من البول في يسر مع ما فيه من النظافة والسلامة من الأمراض. أم المرأة المقصود من ختانها تعديل شهوتها، لذا كان الختان في حق الذكر آكد منه في حق الأنثى، والأغلف الذي لم يختتن تكره إمامته عند جماعة من الفقهاء منهم المالكية. ولم يرد في السنة تحديد لوقته، لكن لا يؤخر الختان حتى يبلغ، بل فعله في زمن الصغر أفضل، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع برأة وأقل ألما. وقد كشف الطب الحديث الفوائد الكثيرة للختان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: والاستحداد، وهو استعمال الحديدة في إزالة شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي ينبت حول ذكر الرجل وقبو الأنثى وفوقهما، فمن الفطرة إزالة هذا الشعر، وهو يتضمن كمان الطهارة ويقي من الأمراض والالتهابات التي تنشأ عن ترك الشعر وعدم إزالته. قال: وقص الشارب، الشارب الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى أو اللحى، والكسر فيه أولى بالصواب كما قال ابن مالك، الكسر أفصح من الضم، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الأخذ من الشارب مخالفة المجوس، وردت هذه العلة في صحيح مسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. ثم إن زوالها من مرخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة. قال: وتقليم الأظفار، أي قطع ما طال عن اللحم من الظفر، قطع ما طال عن اللحم من الظفر لما في تركها حتى تطول من شناعة الصورة، ففي تقليمها تحسين الهيئة والزينة. ثم إنها إذا طالت اجتمع الوسخ تحت الظفر، وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة، و يعني في قصها بعد عن مشابهة الحيوان للمخالب. قال: ونتف الآباط، جمع إبط، وهو ما تحت الجناح، وهو باطن المنكب، والنتف إزالة الشعر بالقلع، وفيه تحصيل النظافة، ونتفه أفضل من حلقه لورود الحديث بالنتف، نتفه نتف الإبط أفضل من حلقه لورود الحديث بالنتف، والنتف يضعف الشعر بخلاف الحلق، فإنه يقويه ويهيجه فتقوى الرائحة، فإن شق النتف أزاله بأي مزيل ليس فيه ضار لحصول المقصود وهو الإزالة. والشعور على ثلاثة أقسام: قسم نص الشرع على تحريم إزالته كشعر اللحية ونمص الحاجب، وقسم نص الشرع على طلب إزالته كقص الشارب ومدف الإبط وحلق العانة، وقسم سكت عنه فيبقى على الإباحة وهو غير ما سبق. وأما وقت القيام بهذه الخصال غير الختان فقد جاء فيه حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وقت هذا من المرفوع حكمة، لأن التوقيت ليس للرأي فيه مدخل فيكون في حكم المرفوع، وهذا تحديد لأكثر المدة في ذلك فلا يتجاوز هذا الوقت الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قبل هذه المدة فإذا احتاج إلى إزالتها أزالها، والمسلم مأمور بالتنظف والتطيب. ومن جيء الإسلام بهذه الآداب دليل على كمال هذه الشريعة واستيعابها لجميع الآداب النافعة الموافقة للفطرة المتضمنة لكمال النظافة والنزاهة وما فيه مصالح الناس في الدنيا والآخرة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب المسح على الخفين والجوربين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم، حديث في المسح على الخفين. والخف ما يلبس على القدم من الجلد ساترا لها، والمسح على الخفين ثابت في القرآن والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه المسلمون، خلا بعض أهل البدع من الرافضة الذين لا يعتد بهم ولا يفرح على وفاقهم ولا يحزن على خلافهم، والشيء بالشيء يذكر. قال طلحة بن مصرف مرة: لولا أني على وضوء لأخبرتك ببعض ما تقول الشيعة، لولا أني على وضوء لأخبرتك ببعض ما تقول الشيعة. إذا ما الدليل من القرآن على مسح الخفين؟ وامسحوا بأرجلكم. أحسنت، وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم. أحسنت، روايتي الجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على قراءة الجر، وديت بهذا قراءة الجر، لأن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمسح رجليه إلا أن يكون عليهما الخف، يعني أنه كان يغسل رجليه، لكن إذا كان لابسا الخف مسحهما، فتعين حمل الآية بقراءة الجر على مسح الخفين كما بينته السنة، وبهذا يكون مسح الخفين ثابتا بالقرآن. وقد ذكر الصنعاني في سبل السلام أنه أحسن الوجوه التي توجه بها قراءة الجر. وأما السنة فهي متواترة، تواترت السنة بمسح الخفين، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض، قال حسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال أحمد: ليس في قلبي من مسح شيء. فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا. وحتى إن بعض العلماء يذكر مشروعية المسح على الخفين في كتب الاعتقاد، كما صنع الطحاوي واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، مع أنها مسألة عملية، لكن لما خالف في ذلك طوائف من أهل البدع صار شعارا يتميز به أهل السنة عنهم. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كان ذلك في سفر غزوة تبوك 90 من الهجرة، فأهويت، يعني توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأهويت أي انحنيت مادا يدي لأنزع خفيه، لأخلع خفيه، فقال: دعهما إلى الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت القدمين الخفين. وفي رواية لأبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. وجملة فإني أدخلتهما طاهرتين تعليلية، لما منع النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة رضي الله عنه من نزع الخفين بينه السبب، وهو أنه أدخلهما طاهرتين، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يشترط للمسح على الخفين أن يكون لبسهما على طهارة، قال أدخلتهما طاهرتين، فمن لبس الخفين وهو محدث فهل له أن يمسح؟ لا ليس له أن يمسح. وكذلك يؤخذ منه أنه يشترط أن يكون لبسهما على طهارة مائية، لأنها هي المراد عند الإطلاق. فلو أنه تيمم لعدم الماء فلا يمسح عليهما إذا وجد الماء، لو أنه تيمم لعدم الماء فإذا وجد الماء فلا يمسح عليهما، لأنه قال وهما طاهرتان، والتيمم لا تعلق له بالرجل. وفيه أن وجود خلق في الخف لا يمنع المسح، لأن السنة جاءت المسح على الخفين مطلقة دون تقييده بأوصاف زائدة. وقد أخرج عبد الرزاق عن الثوري أنه قال امسح عليها ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ وقوله صلى الله عليه وسلم دعهما استدل به على أن المسح على الخفين لمن كان لابسا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجلين. وقد ترجم المؤلف وفقه الله بقوله باب المسح على الخفين والجوربين، مع أن المذكور في الحديث هو المسح على الخف لا الجورب، إشارة إلى أنه يقاس على الخف ما يستر الرجلين من الجوارب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فاشترط المالكية أن يكون من جلد قصرا للرخصة على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يخرج ما صنع من قطن أو صوف أو نحوهما، فلا يجوز المسح عليه عند المالكية. وقد أخرج الخمسة إلا النسائي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين. قال أبو داود عقبة كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، والحديث ضعفه أحمد وابن معين ومسلم في آخرين. وقد ورد من حديث بلال ومن حديث أبي موسى رضي الله عنهما مسحه صلى الله عليه وسلم على الجوربين، ولا يخلو واحد من هذه الأحاديث من كلام. لكن نقل أبو داود عقب حديث المغيرة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم، هو مروي عن تسعة من الصحابة، وقيل عن 13 صحابية. بهذا احتج الجمهور القائلون بجواز المسح على الجوربين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى باب نواقض الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحسن. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث المقصود إذا حصل منه ناقض من نواقض الوضوء. الحديث دليل على أنه لا تصح صلاة المحدث حدثا أصغر حتى يتوضأ، ومثله في ذلك المحدث حدثا أكبر لا تصح صلاته حتى يغتسل، إلا أن يكون المحدث حدثا أصغر أو أكبر فاقدا الماء، لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. فدل هذا الدليل على أن من كان فاقدا الماء تصح صلاته من غير وضوء إذا تيمم، من غير وضوء أو من غير غسل إذا تيمم. فهذا تخصيص للسنة بالقرآن، تخصيص للسنة بالقرآن. وكذلك من كان غير قادر على استعمال الماء لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أشفق إن اغتسل أن يهلك فتيمم فصلى بأصحابه وهو جنب ولم يغتسل. فهذا الحديث يدل على أن صلاة المحدث من غير طهارة مائية تصح إذا كان غير قادر على استعمال الماء وتيمم. طيب مسألة، لو صلى ناسيا حدثه ثم تذكر بعد الصلاة هل تصح؟ لا تصح، لا تصح لعموم الحديث. وكذلك قوله صلاة أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم. صلاة هنا نكرة في سياق النفي، فتعم تشمل الفريضة والنافلة، وكذلك صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة. وفي الحديث أنه لا يجوز للمحدث أن يقدم على الصلاة وهو على غير طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تقبل صلاة المحدث إلا بطهارة، فكيف يتقرب إلى الله تعالى بما يعلم أنه لا يقبل؟ قال ناظم الأخضري: وعامل بلا وضوء صلى فاسق لا كافر في الأعلى، يعني في القول المشهور أنه يعتبر بذلك فاسقا ولا يكفر خلافا لمن قال بكفره. والحديث يدل على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة. من أين تأخذ هذا من حديث أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة؟ إذا أحدث. كيف ذلك؟ التبس بحدث. نعم شيخ متوكل. سبقت الشيخ بإذا. نعم. يصح منه ولا يشترط أن يتوضأ. انقطع صوتك شيخ متوكل لو أعدت. أحسن الله إليك يا شيخنا. نفي القبول. أحسنت. وجعل الغاية له هي الطهارة. إذا تطهر فإذا كان طاهرا فصح الصلاة. أحسنت أحسنت، لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية نعم نقول بمفهوم الحديث. نعم أحسنت، صحيح صحيح مفهومه، ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، يعني القبول انتفى إلى غاية الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها وعليه. فيتوضأ الإنسان لصلاة ثم دخل عليه وقت الصلاة الأخرى وهو على طهارة ليس بمحدث، لم يجب عليه وضوء مرة ثانية. نعم. ومن اللطائف ما ذكره الذهبي وغيره في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام أصل هذا الكتاب، أنه رحمه الله ذكر في ترجمته أنه كان إذا صلى العشاء نام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كأن إنسانا يوقظه، فيتوضأ ويصلي ثم يتوضأ ويصلي ثم يتوضأ ويصلي، وهكذا إلى قرب الفجر، ربما توضأ في الليلة الواحدة 7 مرات أو 8 أو أكثر. فقيل له في ذلك فقال: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة. قال: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر. وهذا دأبه، كان رحمه الله لا يكاد يصلي صلاتين مفروضتين بوضوء واحد. وتجديد الوضوء عند كل صلاة، يعني إذا صلى مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر، إذا توضأ وصلى الظهر ثم حضر وقت العصر وهو على طهارته، فما حكم الوضوء؟ مستحب عند الجمهور، عند جمهور العلماء أن تجديد الوضوء عند كل صلاة مستحب، وهو فعله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. زاد الترمذي: طاهرا أو غير طاهر. قيل لأنس رضي الله عنه: فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. فمن توضأ وصلى الظهر ثم حضر وقت العصر وهو على طهارته استحب له تجديد الوضوء للعصر. نعم نعم. ثم أورد حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، المعنى يلتبس عليه الأمر، هل وجد منه ناقض أو لا. وهذا من الأدب أن تجتنب الألفاظ التي يستحي منها، لكن إذا كان المقام مقام تعليم ويخشى عدم الفهم إلا بالتصريح فينبغي التصريح حتى يحصل الفهم. قال: لا ينصرف بالرفع على أن لا نافية، أو لا ينصرف حتى بالجزم على أنها ناهية. والنفي أبلغ، النفي أبلغ من النهي، لأنه كأنه امتثل والتزم. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوته أو يجد ريحة، المقصود حتى يعلم وجود الحدث، حتى يعلم وجود الحدث. والحديث دليل على أن خروج الريح ناقض للوضوء، لأنه قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، وهو دليل على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أنه على طهارته، لا يلزمه الوضوء، لأن اليقين لا يزول بالشك، فيقين طهارته لا يزول بالشك في الحدث. ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه مسألة مما اشترى فيه الخلاف بين المالكية والجمهور، بين المالكية أنفسهم. قال في الكفاف: من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم كمن تيقن، هو سالم يعني ليس موسوسا، من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم كمن تيقن، يعني يكون قد انتقض وضوءه بالشك. وجل أهل العلم لم يعتبر لديه مثل الشافعي والأبهري، الأبهري من المالكية. ووجه مشهور مذهب المالكية من عد الشك في الحدث ناقضا أن شغل ذمته بالصلاة متيقن، فلا تبرأ ذمته من الصلاة بما شك فيه، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. فهم أعملوا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكنهم ما عملوها في الوضوء، عملوها في الصلاة، عملوها في المقصود الذي هو الصلاة لا في الوسيلة التي هي الطهارة. قالوا يقين الصلاة لا يزول بوضوء مشكوك فيه. هذا وجه مشهور مذهب المالكية. والرواية الأخرى عن إمام مالك وقال بها بعض المالكية النقد على ظاهر حديث عبد الله بن زيد والأحاديث التي بمعناه، التي تدل على أن من كان على طهارة وشك في الحدث فإنه على طهارته لا يلزمه الوضوء. وفيه أنه لا يخرج من الصلاة بمجرد الشك في الحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوته أو يجد ريحه، فلا يخرج من الصلاة بمجرد الشك. وهذا الحديث استدل به العلماء على قاعدة من القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومعناها أن الأمر المتيقن إذا طرأ عليه شك فإن حكم اليقين السابق باق لا يزيله الشك الطارئ. فمن شك هل صلى الظهر أو لم يصلي الظهر، فهل الصلاة باقية في ذمته أو سقطت عنه؟ شك هل صلى أو لم يصلي، ما الذي عليه العمل؟ نعم، الصلاة باقية في ذمته. ثبت دين في ذمته وشك في وفائه، ما الحكم؟ بقاء الدين في ذمته. أحسنت. شك في أثناء الصلاة في ركن، هل أتى به أو لم يأتي به، ما الواجب عليه؟ أن يأتي به. نعم، لأن يقين مطالبته به لا يزول بالشك، وهذه القاعدة محل إجماع في الجملة، ويختلفوا في صفة إعمالها في بعض الفروع. والحديث أصل في علاج الوساوس، وذلك بأن لا يلتفت إليها، فإن العبد إذا استرسل معها وانقاد لها أوشك أن يستولي عليه الوسواس حتى يأسر انفكاكه عنه. فالعلاج هو أن لا يلتفت إليها ولا يستسلم لها. لذلك جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، أخرجه أبو داود والترمذي. وعند ابن حبان: فليقل في نفسه. ويشهد له حديثنا، وقد أخبر الله تعالى عن عداوة الشيطان للإنسان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يرعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعند البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته، يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا دليل على عداوة الشيطان الإنسان وحرصه على إيقاعه في الشكوك وإفساد عبادته، تارة بالفعل قال فينفخ في مقعدته، وتارة بالقول بالوسوسة يقول إنك أحدثت كما في الحديث. وعلاج ذلك بالإعراض وعدم التفاته للوساوس والتوكل على الله تعالى في ذلك، فإنها تزول بذلك إن شاء الله. ومن اللطائف المتعلقة بهذا ما ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار، قال: دخل أبو حازم المسجد فوسوس إليه الشيطان: إنك قد أحدثت بعد وضوئك. فقال أبو حازم: وقد بلغ هذا من نصحك، وقد بلغ هذا من نصحك، يعني كأن الشيطان حريص على تمام عبادتك ولا يريد بهذا إلا إيقاع العبد في الشكوك يريد إفساد عبادته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. نعم، أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، هو الموضع المنخفض من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، المعنى اتجهوا جهة الشرق أو الغرب. وهذا الخطاب لأهل المدينة، لأن قبلتهم إلى الجنوب، فمن كانت قبلته إلى الجنوب أو إلى الشمال فإنه يقال له شرق أو غرب. هذا الخطاب لمن إذا شرق أو غرب انحرف عن القبلة، لم يكن مستقبلا لها ولا مستدبرا لها. أما من كانت قبلته إلى جهة الغرب مثلا، فماذا يقال له؟ الشمال أو الجنوب. الجنوب. نعم، أحسنت، اتجه جهة الشمال أو الجنوب. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، جمع مرحاض، والمقصود موضع التخلي، بنيت قبل القبلة، فانحرفوا، نميل عن جهة القبلة، ونستغفر الله تعالى. يستغفرون إما لأنهم لم يحولوها إلى ناحية غير القبلة، أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام الانحراف عن القبلة لصعوبة ذلك، حيث كان اتجاه المراحيض إليها. وقد يكون من تعظيم الله عز وجل أن العبد إذا رأى معصية استغفر الله عز وجل تعظيما لله، ولو لم تكن المعصية يعني واقعة منه. الحديث دين على تحريم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، وظاهره أن النهي عن الاستقبال والاستدبار عام في الفضاء والبنيان، ويؤيد هذا فعل أبي أيوب رضي الله عنه، فإنه كان ينحرف عنها مع أنه في البنيان. وذهب الجمهور إلى جواز ذلك في البنيان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، هو في الصحيحين، قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فاستدل به الجمهور على تخصيص النهي في حديث أبي أيوب رضي الله عنه بالفضاء، وجواز ذلك في البنيان في الاستقبال والاستدبار، أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء، والاحتياط ترك الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. والحكمة من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة تعظيم القبلة واحترامها، فيجب استقبال الكعبة في الصلاة، ويحرم استقبالها واستدبارها في قضاء الحاجة، وكل ذلك إنما كان تعظيما لها. والحديث فيه جواز استقبال الشمس أو القمر حال البول أو الغائط. من أين يؤخذ هذا؟ أن يفرق أو الدرجة. نعم، من الأمر بالتشريع. أحسنت، ولأن قبلتها للمدينة الجنوب. نعم، أحسنت، أحسنت. النهي الوارد في الحديث إنما هو عن استقبال القبلة أو استدبارها، فيقتصر على ما ورد به الحديث. ثم قوله صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا يدل عليه، لأن من شرق وقت طلوعهما استقبلهما، ومن غرب وقت غروبهما استقبلهما. الحديث في الحديث أنه ينبغي للعالم إذا سد على الناس باب شر نهت عنه الشريعة ما فيه من مفسدة، إذا سد عليهم باب شر ينبغي أن يرشدهم إلى المباح الذي يكون بدلا عنه. انظر إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة أرشد إلى المخرج من ذلك، فقال: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك واضي ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من حسن التعليم، وفيه فائدتان عظيمتان. الأولى تسهيل ترك المحرم، لأنهم إذا عرفوا أن هناك بدلا عنه هان عليهم تركه، والثانية بيان كمال الشريعة وأنها وافية بمطالب الخلق، فلا تسد على الخلق شيئا بما فيه المفسدة إلا وفتحت لهم ما يغني عنه. والشاهد في هذا الحديث أنه لما نهى عن استقبال القبلة في استدبارها أرشد إلى استقبال جهة الشرق أو الغرب. ثم الحديث يمكن أن يؤخذ منه أنه ينبغي للعالم أن يخص أولا أهل بلده بتعليم مسائل الدين، فهم أحق وأولى بالتقليم. من أين يؤخذ هذا من الحديث؟ ولكن شرقوا أو غربوا. إيه كيف ذلك؟ لأن قبلتهم. أحسنت. أحسنت. بين قبلة أهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا في الحديث ما يفعله أهل المدينة من استقبال جهة المشرق أو المغرب، ويدخل فيهم من كان مثلهم إذا شرق أو غرب انحرف عن القبلة. لكن من كانت قبلته جهة المشرق أو المغرب فلا يقال له شرق أو غرب، بل يقال اتجه جهة الشمال أو الجنوب. المقصود أنه بين هنا قبلة، بين ما يفعله أهل المدينة، فيأخذ منه أنه ينبغي للعالم أن يخص أولا أهل بلده بتعليم مسائل الدين، فهم أحق وأولى بالتقديم. ومثل هذا الحديث ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهذه قبلة أهل المدينة خاصة. فالحديث ينبغي أن ينظر إليه في قطره ولمن قيل، فمن كانت قبلة إليه في جهة المغرب مثلا فلا يقال له ما بين المشرق والمغرب قبلة، بل يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة. ومن لطائف ما يروى في الاستقبال ما ذكروا أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة فقال إذا خلعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أحول وجهي أم خلافها؟ فقاله أبو حنيفة الأفضل أن تحول وجهك إلى الجهة التي فيها ثيابك لئلا يسرقها أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى باب الاغتسال وموجباته. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. أحسنت بارك الله فيك. هذا الحديث أصل في صفة الغسل من الجنابة، والأصل في مشروعية الغسل من القرآن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، من السنة حديث الباب، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم إنما الماء من الماء، والمعنى أن ماء الغسل سببه الماء الذي هو المني. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، إذا أراد الاغتسال، كان في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة أي كما يتوضأ للصلاة، ثم اغتسل أي شرع في الغسل، ثم يخلل بيديه شعره. قالت ثم يخلل بيده شعره، هذا اللفظ الذي أورده المؤلف، يعني يوصل الماء إلى البشرة من خلال الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، صب الماء على رأسه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني أوصل الماء إلى بشرة الرأس وهي جلدة الرأس، أفاض الماء عليه 3 مرات أي صب الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده أي باقي جسده. الحديث فيه مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الصفة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، لذا ينبغي أن يحفظ هذا الحديث ليكون العمل على وفقه. والمجزئ من ذلك أن يعم بدنه بالماء، فلو أنه عم بدنه بالماء أجزأ ذلك ولو لم يتوضأ قبله، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ومن عم بدنه بالغسل صدق عليه أنه تطهر. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أصابته جنابة فلم يصلي قال اذهب فأفرغه عليك، أخرجه البخاري من حديث عمران بن حسين، ولكنه قد يكون لكنه يكون قد ترك الأفضل لو اقتصر على القدر المجزئ يكون ترك الأفضل. طيب أنه غمس في البحر بنية رفع الجنابة، هل يجزئه ذلك؟ نعم نعم يجزئه. ومن اللطائف ما ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتابه الجرح والتعديل عن أبيه قال: سمعت أبي يقول: كنا في البحر فاحتلمت فأصبحت وأخبرت أصحابي، فقالوا لي: اغمس نفسك في البحر. قلت: إني لا أحسن أن أسبح. فقالوا: إنا نشد فيك حبلا ونعلقك من الماء. قال أبو حاتم رحمه الله: فشدوا في حبلا وأرسلوني في الماء وأنا في الهواء أريد إسباغ الوضوء، فلما توضأت قلت لهم: أرسلوني قليلا، فأرسلوني فغمست نفسي في الماء، فقلت: ارفعوني، فرفعوني. سبحان الله، ما ترك سنة الوضوء قبل الغسل حتى وهو على هذه الحال، معلق بالحبل والبحر تحته ولا يحسن السباحة. ومن اللطائف ما ذكروا أنه جاء رجل إلى ابن عقيل الحنبلي فقال له: إني أغتمس في النهر غمستين أو وثلاثة ولا أتيقن أني قد عمي الماء ولا أني قد تطهرت. فقال له ابن عقيل: لا تصلي. قيل له: كيف قلت هذا؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، ومن ينغمس في النهر مرتين وثلاثة ويظن أنه ما اغتسل فهو مجنون. من لطيف كذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا أكثر عليه في مسائل القرآن والحديث يقول: أحمضوا أحمضوا، أي أفيضوا فيما يؤنس من الأخبار التي يرطب بها المجلس. وقد ذكر كثيرا من الآثار عن السلف في هذا المعنى: السهاوي في فتح المغيث عند قوي العراقي، واستحسن الإنشاد في الأواخر بدل الحكايات مع النوادر. من طائف ما ذكر بعضهم قال: رأيت أعرابيا في بعض أيام الصيف قد جاء إلى نهر يغوص في الماء ثم يخرج ثم يغوص ثم يخرج، وكلما خرج مرة حل عقدة من عقد في خيط كان معه، عنده خيط عقد فيه عقدة، فكلما غاص مرة وخرج حل عقدة ثم يغوص ويخرج ويحل عقدة وهكذا. فقلت له: ما شأنك؟ قال: هذه جنابات الشتاء أقضيها في الصيف. نعم نعم بقي من الحديث أن فيه أنه يكتفى في الغسل بغسل الجسد مرة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم غسل بدنه ثلاثة، بل قالت عائشة رضي الله عنها: ثم غسل سائر جسده، أي بقي جسده، فلم تقيده بعدد، والأصل عدم الزيادة. وقد بوب البخاري على حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم بقوله: باب الغسل مرة واحدة، وفيه ثم أفاض على جسده. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى: باب التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. متفق عليه. ولمسلم: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. نعم، التيمم في اللغة القصد. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تغسلوا الخبيث منه تنفقون. وهو في الشرع طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. والأصل في مشروعية التيمم كتاب وسنة الإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن السنة أحاديث كثيرة منها حديث الباب. والإجماع منعقد على مشروعيته. والتيمم طهارة بدلية، يكون بدلا عن الوضوء وعن الغسل كذلك عند وجود السبب الناقل عن الماء إلى التراب، وهو عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، عدم القدرة على استعماله لخوف حدوث مرض أو خوف زيادة مرض أو خوف تأخر بر أو خوف لص أو خوف سبع عند الماء ونحو ذلك. ومن تلبيس إبليس ما وقع لبعضهم أنه كان على شاطئ رجلة، كان على شاطئ رجلة فانتقض وضوءه فتيمم، فقيل له الماء قريب منك، فقال خفت أن لا أبلغه، يعني من قصر أمله وعلمه بأن الموت قريب تيمم، مع أنه على شاطئ البحر. علق على هذا ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال وهذا وإن كان يدل على قصر الأمل إلا أن الفقهاء إذا سمعوا عنه مثل هذا الحديث تلاعبوا به، من جهة أن التيمم إنما يصح عند عدم الماء. قال أما ابن ياسر رضي الله عنه أما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمعكت، وفي رواية تمرغت، أي تقلبت، أي تقلبت، يعني الجنابة يشترط فيها تعميم البدن، يشترط فيها تعميم البدن، فهو قاس التيمم على الغسل، فعمم بدنه بالتراب كما يعمم البدن بالماء في الغسل، وهذا معنى تمعكت تمرغت أي تقلبت على الأرض كما تتقلب الدابة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، إنما كان يكفيك، يعني يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الارتسال بالماء أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، متفق عليه. ومسلم ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الحديث فيه مشروعية تيمم الجنب، وأن التيمم ليس خاصا بالحدث الأصغر بل يكون للأكبر كذلك، ويشهد له أيضا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزيا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أي يكفيك عين ماء وهو جنب، فهذا يدل على مشروعية تيمم الجنب. وفي الحديث أنه لا فرق بين التيمم للحدث الأصغر والتيمم للحدث الأكبر في الصفة، لا فرق بينهما في الصفة، فصفة التيمم الذي يكون بدلا عن الغسل كصفة التيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء، لا فرق بينهما. وقد ترجم البخاري بقوله باب التيمم الوجه والكفين، وأخرج تحت الترجمة حديث عمار هذا، يعني أن التيمم الوجه والكفين هو الواجب المجزئ. والأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديثين كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، حديث أبي جهيم وحديث عمار بن ياسر. أما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملة، ولفظه أنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، ورد بذكر اليدين مجملة، والحديث صحيحين. وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما هو هذا الذي أورده المؤلف، وقد ورد بذكر الكفين كما قال وظاهر كفيه ووجهه، وفي رواية أخرى ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ورد بذكر الكفين في الصحيحين، ورد بذكر المرفقين في السنن وفيه مقال. واستدل للمسح للمرفقين وللضربة الثانية، الحديث ليس فيه إلا ضربة واحدة ثم ضرب بيده أرض ضربة واحدة، لكن استدل للمسح للمرفقين وللضربة الثانية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. حديث رواه الدارقطني وصحها الأئمة وقفة، لكن ثبت التيمم للمرفقين عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله. روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم إلى المرفقين، لذا قال المالكية بوجوب مسح اليدين إلى الكوعين، وأما ما زاد على الكوعين فليس بواجب وقالوا بسنيته لفعل ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه. نعم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جاء أعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادي، فبال في طائفة المسجد أي في جانبه، فزجره الناس أي نهروه ونهوه تنزيها المسجد من النجاسة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب الدلو العظيمة، ولا تسمى ذنوبا حتى تكون مملوءة ماء، فأهريق عليه أي صب عليه. زجر الناس للأعرابي يدل على وجوب تنزيه المساجد عن النجاسات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على موضع بول الأعرابي يدل على أنه إذا حصلت النجاسة في المسجد فينبغي تطهير المسجد منها، وتنبغي المبادرة بذلك، وهذا يؤخذ من قول أنس رضي الله عنه: فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نهاهم صلى الله عليه وسلم عن زجره، مع أنه يجب أن تنزه المساجد وعن النجاسات، لأن زجره تترتب عليه مفسدة أعظم، فإنها تؤدي إلى تضرر الأعرابي بقطع البول واحتباسه، وهي تنجس مكان آخر من المسجد، وهذه مفسدة أعظم. والقاعدة أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. ماذا قال الشيخ عثيمين في منظومته: أقدم الآلة التزاحم في صالح والعكس في المظالم. في الحديث بيان جميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل، وفيه بيان كيفية تطهير الأرض من النجاسة. النجاسة إذا كان لها جرم كعذرة أو دم جف فلا بد من إزالة ذلك قبل تطهيرها الماء، أما إذا لم يكن لها جرم فإنها تطهر بمكاثرة الماء، ولا يتحدث ذلك بشيء، بل يصب الماء على المكان حتى يصب الماء على المكان النجس حتى تزول عين النجاسة. والحديث ظاهر في أنه يكفي صب الماء ولا يلزم نقل التراب مثلا. وأما ما ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن معقل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء، فقال أبو داود عقبة وهو مرسل: ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد من نقل التراب أو الحفر مكانه لم يأتي من وجه صحيح. فالواجب هو صب الماء ومكاثرته حتى تزول النجاسة. نعم. ليش فقط تسمى الاستحالة؟ الاستحالة تحول الشيء من صفته إلى صفة أخرى، مثلا امرأة مثلا شربت خمرا ثم هذا الخمر تغذى به جسدها فأرضعت صبيها، هل اللبن الذي ترضع به الصبي طاهر؟ الجواب نعم طاهر، لأن النجاسة استحالت، هذا الذي يقال فيه الاستحالة. بارك الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الحيض. عن معادة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حسنت. الحيض في اللغة مصدر حاضر المرأة إذا جرى دمها وسال، وهو شرعا دم خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة، وهو دم طبيعة ليس دم فساد نشأ من مرض أو جرح، بل هو دم طبيعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وهذا الحيض علامة صلاحية الرحم أن يكون وعاء للإنجاب والذرية. قالت معاذة العدوية رحمها الله تابعية: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ تعني ما الحكمة من كون الحائض إذا تركت الصلاة والصيام تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، والصلاة أكد من الصيام؟ فقالت: أحرورية أنت؟ أي أنت من الحرورية، وهم فئة من الخوارج كانوا يوجبون قضاء الصلاة على الحائض، وسموا حرورية نسبة إلى حروراء لقرية بالعراق قرب الكوفة اجتمع فيها الخوارج أول أمرهم لما خرجوا على علي رضي الله عنه. وهذا استفهام إنكاري. قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل سؤال متعلم طالب علم بالحكم. قالت: كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر، أي يأمرون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ من مرفوع حكمة. قال العراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. قوله أمرنا كنا نؤمر، هذا له حكم الرفع، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجابتها عائشة رضي الله عنها بالنص ولم تتعرض للحكمة، لأن النص أقوى وأردع عن مذهب الخوارج وأقطع للمعارض، بخلاف المعاني المناسبة والحكم المستنبطة فإنها عرضة للمعارضة. وقد ذكر العلماء أن حكمة ذلك أن الصلاة تتكرر، فإيجاب قضائها فيه مشقة، بخلاف الصوم لا يجب إلا مرة في السنة، فلا يفضي إيجاب قضائه إلى حرج ومشقة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشيء، هذه حجة مجردة توجب العمل. علمت الحكمة أو لم تعلم. في الحديث أن الحائضة تترك الصلاة أيام حيضها ولا تصح منها لو فعلتها، وتترك الصيام كذلك أيام حيضها ولا يصح منها لو فعلتها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وفي الحديث دليل على الترجيح في مسألة أصولية، وهي: هل القضاء يجب بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ ما الذي يدل عليه الحديث؟ أنه يجب بأمر جديد. أحسنت، كيف ذلك؟ قالت: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أحسنت، القضاء لا يكون إلا بأمر جديد. نعم، قال المراقي: والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. ولم تعتبر آية فمن شهد منكم الشهر فليصم دليلا على القضاء، قالت: نؤمر بقضاء الصوم، فالقضاء لا يكون إلا بأمر جديد. نعم، هذا آخر كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.